هل التسبيح عشرا والتحميد عشرا والتكبير عشرا بعد الصلوات ثابت صحيح؟ ثابت، أثبته بعض العلماء، وأضيف إليه أيضا التهليل عشرا،